الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. إن قيل ما الحكم لو نذر الإنسان أن يواصل، فهل يجب عليه الوفاء بنذره أم لا؟ الجواب: اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في ذلك، والقول الصحيح عندي أنه يواصل إلى السحر فقط، وأما مواصلة اليومين فإنها لا تجوز له، لأن هذا يعتبر من النذر المحرم، والمتقرر عند العلماء أنه لا نذر في معصية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. فلا حق له أن يوفي بنذره إلا في حدود السحر فقط، أي في حدود ما يجوز الوصال إليه فقط، وأما ما عدا ذلك فلا يجوز له فعله.